إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. معاشر الأخيار، ومع روضة من رياض الجنة نرتع فيها، ومع تدبر سورة النور، ومع أسوار العفاف، ومع أنوار تلك السورة التي تبني السياج في الأسرة المسلمة لتحفظ تلك الأسرة، يحفظ الإنسان وهو يراقب ربه هذه الجوارح، ويقيم من نفسه على نفسه حكما، وهو يراقب العظيم جل وعلا في خلجاته وسكناته وحركاته. واليوم مع تدبر بعض الآي من هذه السورة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وفي هذه الأزمان معاشر الأخيار، فتحت البلايا والرزايا على كثير من المسلمين عبر جارحة البصر، وترجل بعض الناس من علياء إيمانه، وانكسر طوق النجاة عنده عندما أطلق لنفسه العنان. وهذه الجارحة التي ستخون كل من خان في الدنيا ستخونه عينه في الآخرة. وسنذكر بعض الخطوات التي تعصم الإنسان من الانجراف والانزلاق خلف لذائذها وشهواتها. هذه العين التي هي من أكبر بوابات القلب، هذه العين التي إما أن تكون شاهدة لك يوم القيامة، يوم أن تفيض العبرة خشية من الله فيحرم الله هذه العين من رؤية النار، وإما أن تكون شاهدة يوم القيامة عليك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونحن نتكلم عن النداء القرآني، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن الله جل وعلا في سورة النور جعل قاعدة لعباده، أن بوابة حفظ الفروج أن يحفظ الإنسان جوارحه، وإلا فإن الفرج يصدق أو يكذب. الفرج هو المنتهى، النهاية الطرفية للوسوسة الشيطانية. الفرج لا يقع الإنسان في الرذيلة من زنا ولواط وما دونه وما بعده إلا بعد أن يمشي مع الشيطان في خطواته. ولذا تجد في سورة النور قول الحق جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولذا أحبابي، ونحن نتكلم عن غض البصر الوارد في سورة النور، من أطلق عينه للحرام عاش في الظلام، وسلبت منه لذة الحلال، وعاش فوق الأرض مستوحشا. والله ما تطلق العين في الحرام إلا ويعذب ذاك المطلق لها بالآلام. كم يمكث صاحب لذة الحرام من دقيقة وساعة وهو يتمتع بمقلتيه في الحرام، ثوان سويعات تعقبها الحسرات، يعقبها الآلام. ومن أشد الآلام أن يسلب الله من قلب ذاك الذي أطلق عينه في الحرام أن يسلب منه لذة الحلال. فلا تقنعه زوجته، ولا تقع عينه إلا كالذباب، أجلكم الله على الزبائل والقمائم. ذاك الذي يستدرجه الشيطان بخطوات النظر الحرام يجعل عينه مرتعها في المراحيض، أجلكم الله، فلا يعيش في الطهر، حياته في العذاب، حياته حتى في تفكيره لا يفكر في الحلال إنما يأتيه الزنا، وهو من منتجات الشيطان ومن خطواته، زنا يسمى زنا التفكير، حتى وهو يريد أن يقضي الوطر بالحلال لا بد أن يستصحب صورة من الحرام. وهذا حسبك به عذاب وألم، لأن الله أراد لعباده أن يعيشوا حياة العفة وعياة الطهر. ولذلك قال الحبيب: العينان تزنيان، نعم، ولن يزني الفرج حتى تزني العين. ولذا قال الحق جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأتبع ذلك قال: ويحفظوا فروجهم. ما علاقة العين بالفرج؟ علاقة وثيقة، فمن أطلق العين لا بد أن تحدثه أو يشغله فرجه أو يشغله التفكير، التفكير السلبي الذي لربما البعض منا عاجز أن يقطعه. ألا تلاحظون حتى المستقيم بداية استقامته ما الذي يعذبه؟ وسوسات الشيطان بذكريات أليمة ومشاهدات عفنة ومغامرات غير بريئة وعيون ونظرات خائنة تعذبه وهو يريد أن يسير إلى الله، ويأمره الشيطان أن يعيد النظر من جديد إلى خزان الاستوديو في جواله وإلى بعض المواقع في اليوتيوب، وأن يقلب بعضا من صفحات الفيسبوك، وأن يدخل على بعض مواقع تويتر ويقول له: هي نظرة والنظرة بريئة والصورة لا تحرك شيئا، الفتاة أمامك، الفتاة خلف البحور وخلف المحيطات، ليست عندك، إنها أجنبية بعيدة. وما علم المسكين أنها السنارة والحبائل والأشطان التي يلقيها الشيطان ليسلب الإيمان. ولذلك تلاحظون معاشر الأخيار قول الحق جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الشيطان، أن الإسلام أو أن الشارع الحكيم عندما أراد أن يحرم الزنا ودواعي الزنا وخطوات الزنا حرم كل الوسائل التي توصل إليه، حرم النظر إلى المرأة الأجنبية. ولذلك أمر الله في سورة النور بماذا؟ أمر بالحجاب، أمر بالاستئذان، أمر بغض البصر، أمر بالزواج، أمر بالعفة، أمر بعدم القذف، أمر بجلد الزاني والزانية، أمر باللعان وأحكام اللعان، كلها لتنقية المجتمع المسلم من براثن الشيطان. ثم وضع الأسوار، ومن أعظم هذه الأسوار وهي سور سد الذرائع للحرام. وتأمل معي في سورة النور، الله جل وعلا في سورة النور أمر ألا نتبع خطوات الشيطان، ثم أمرنا بغض العيون الأبصار، ثم أمر المؤمنات أيضا بغض البصر، لأن البعض يعتقد أن الرجل هو الذي يغض البصر وأن المرأة لها أن تطلق عينها، وما علم أنه لا يمكن أن تقع جريمة الزنا على كوكب الأرض إلا برضا امرأة. ولذلك في الزنا في أول آية أو في الآيات الأول من السورة، صدر سورة النور، قال: الزانية والزاني. وفي السرقة قال: السارق والسارقة. لماذا قدم الزانية؟ لأنه لا يمكن أن يقع الزنا مطلقا بالتراضي إلا إذا رضيت المرأة. ولذلك لو المرأة اغتصبت ما يسمى زنا، هو لا يسمى زنا إلا عند الرضا. ولذلك القوانين الغربية الفاجرة لا تسمي الزنا زنا إذا وقع بالتوافق والتراضي، لأنها مجتمعات مرحاضية أجلكم الله، لذلك لا يرون للعفة فيها ما يقوم للعفة سوق عندهم ولا تقوم راية عندهم. ولذلك حذر الإسلام من الخطوات، ولذا أتت سورة النور تحذر من خطوات الشيطان، منها كل خطوة يخطو بها الرجل أو تخطو بها المرأة، ومن أعظم الخطوات إطلاق البصر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي: اصرف بصرك. وقال عليه الصلاة والسلام: الأولى لك والثانية عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: النظر سهم مسموم من سهام إبليس. ولذلك تجد أن النظر هو بداية الشرر وبداية الانتكاس في حياة الإنسان، وابتلينا في هذه الأزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بأن البصر بات يخون، وباتت ذنوب السر في الخلوات متاحة لكل أحد، وصار العبد منا في جواله في هذا الجهاز الصامت في جيبه يستطيع أن يرى ما لا يستطيع أن يراه الجيل الماضي في العمر، يعني زنا عيون الجيل الماضي اللي من 40 سنة وثلاثين سنة وعشرين سنة، زنا الواحد منهم بعينه لمدة 40 سنة يراه بعض الشباب في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. ولذلك دنا الحرام وفتحت مواقع الإباحية وصارت الصور، حتى ابتلي البعض منا بأنه ينظر ولا يتغير قلبه، أدمن النظر الحرام، فصار لا يتأثر من رؤية ممرضة، ولا يتأثر من رؤية، أو لا يصرف بصره عن رؤية مضيفة، لا يصرف بصره عن بعض الصور المرسلة أو المقاطع الفيديو التي تأتي في الواتس، ويرى أن ذلك أمر هين، مع أنه ما صار هين إلا لرقة الدين ولقلة الخشية. ولذلك الله جل وعلا ختم آيات النظر والعفة في العين أنه عليم خبير، عليم بما نعمل، خبير بما نصنع، مطلع. أليس هو الرقيب؟ أليس هو الحفيظ؟ أليس هو العليم؟ أليس السميع البصير؟ لذا أحبابي، عند قول الحق جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هنا وقفة، هنا تأمل معي. الله يقول قل للمؤمنين، لا زال يناديهم بوصف الإيمان، لأنهم ما غضوا البصر فإنهم في درجة السمو الإيماني، لأن غض البصر يورث لذة ويورث إيمان، فصرف البصر عن الحرام مع إمكانية الرؤية هذا دليل على أن من صرف البصر أنه في ذروة الإيمان، ولكنه إذا خان نزل من الإيمان إلى الفسق، وانصدعت عدالته، ونقص كمال إيمانه. ولذلك الله ينادي أهل الإيمان وهم لا زالوا في الإيمان غضوا، قال قل للمؤمنين يغضوا من الغض. ما هو أحبابي؟ لماذا لم يقل الله يغمض؟ قال يغض. هناك فرق بين الغض والإغماض، نعم في فرق. الإغماض أن تطبق جفنيك على عينك فلا ترى شيئا، لكن الغض هو فتح العين، لكن كلما اصطدمت العين بمحرم من المحرمات انصرفت العين، أو أغضت إلى الأرض حياء من الله باستصحاب رقابة الله. وما أجمل أن تجد إنسان تنظر أمام قناة، بعضهم ينظر للأخبار، فتخرج صورة امرأة تقرأ الأخبار، أو في الحدث المصور امرأة تمر عبر الحدث، فتجد أنه يغمض عينه أو يشيح بعينه عن الشاشة، لا يراقبه أحد، إنما هي استحضار اطلاع الله عليه. قل للمؤمنين يغضوا، وهنا يأتي البلاء. الله لو أمرنا أن نغمض لأغمضنا، ولو أغمضنا لوقعت حوادث ولم استطاع الإنسان أن يسير، لأن العين قد تقع وأن تسير، تقع وأن تمشي، تقع وأن تقود السيارة، أليس ممكن أن يكون تمر أمامك امرأة؟ ولكن الإيمان هنا هو أن يعلم الإنسان أن ورود المرأة عليه أو الأمرد أو أي شهوة تمر على عينه أنه يدخل في اختبار لتمام الإيمان من انصداعه. كل شهوة تمر على عينك هذا ابتلاء. حتى في مكة أنت تطوف، أليس حولك الطائفات؟ أتسعى؟ أليس حولك من يسعى؟ ماذا نمنع النساء من أخذ العمرة والحج؟ لا نستطيع ولا تستطيع، بل هذا بيت الله، لكن هو اختبار لك يا من أتيت ملبيا لله. إن كان الله عظيم في قلب العبد فإنه سيغض. ثم قال من، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يغض بصره مدى الحياة ألا يرى محرما، فإن من البلاء أنه لا بد أن تقع العين، لا بد يا أحبابي أن تقع العين، ومن منا معصوم؟ ولذلك عندما وقعت عين يوسف عليه الصلاة والسلام على امرأة العزيز أشاح بنظره عفى ثم استعاذ بالله ثم صرف الله عنه كيدها، بل وصرف عنه كيدهن، لأن كانت النسوة في المدينة كلهن قد فتن بجماله، استعصم ولكنه غض بصره، والبصر يقع. وأحبابي من الابتلاء أن لابد أن تقع عينك على الشهوة، على النظر بدون قصد، ولذلك الأولى لك، الثانية عليك. الأولى هي التي تمحص الإيمان في قلبك، لأنك لو لم ترى شهوة تثيرك ما تغير، ما وجدت موقف إيماني يمنعك. أنت الذي سبب لك أنك أغمضت عينك وأغضضت بعض بصرك هو لأنك تراقب مولاك، والشهوة والنظرة الأولى لذيذة عند البعض، وتكرارها خطوة من خطوات الشيطان. ولذلك يأتي الشيطان لبعض الناس ويقول ماذا؟ يقول اصرف، لا، ركز، ثبت، أعد، لأنك إذا أعدت ثبت انطفأت ثورة هذه الشهوة ولذتها، يمكن تكون عجوز، ممكن لا تؤثر فيك، أعد النظر. وهذه خطوات الشيطان، بل الله يأمرك والحبيب يأمرك اصرف بصرك. قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال ويحفظوا فروجهم. الغض في البصر والحفظ في الفرج، هناك فرق بين، لاحظ ما قال ويحفظوا من فروجهم، قال يحفظوا فروجهم. في البصر يغضوا من أبصارهم، البصر ممكن يقع، لا حول لك ولا قوة. ولذلك بعض النظرات التي تقع بريئة دون قصد منك تعفى عنك، ولكن لا يعفى في الفرج قليله ولا كثيره، لا يعفى. ولا يقول يحفظوا من فروجهم، نقول لا، غض بصرك حتى لا تصل الخطوة الثانية. ولذلك معظم من وقع في الفواحش، لواط، فواحش الزنا، فواحش المثليين ممن انقلبت فطرهم فصار كل من جنس يميل إلى مثل جنسه، هذا الانحراف والفوضى الأخلاقية الجنسية الشهوانية سببها خطوات متقدمة سار بها السائر نحو حتفه، فوقع الفرج بعد ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. إذن أيها الأحباب، سورة النور تأتي تأمر العبد أن يغض من بصره وأن يحفظ الفرج كاملا، لأنه إذا غض من بصره فلن يحدث، لن يحدث فرجه. تأملوا في هند بنت عتبة رضي الله عنها، عندما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم مع من أسلم في يوم الفتح أو في عام الفتح، عندما بايعت على ألا تسرق، ثم عندما قيل ولا يزنين، ماذا قالت هند؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ هل ممكن الحرة أن تزني؟ الرقيقة لتنقلها بين بيوت الأسياد وبين فرش الأسياد، والرقيقة لربما تستباح أو يستبرأ رحمها بحيضة واحدة، لربما رق دينها، قل حياؤها، ولربما يقع منها أحيانا، يقع منها الزنا. لكن الحرة أو تزني؟ لما؟ لأن الأصل أن التفكير في الحرام، الحرة السامية بأخلاقها وإيمانها تغلق نوافذ الشيطان على قلبها. ولذلك دائما القلب هو الديوان العام لإصدار أوامر الفواحش. إذا نظر القلب العين وأنزل الأمر العين أشغلت القلب، كان القرار في القلب افعل، للفرج أو لا تفعل. سورة النور أتت بقاعدتين جميلتين، القاعدة الأولى سد الذرائع إلى الفاحشة، والثانية أنها أباحت عند الحاجة والأمن بعضا من مظاهر التخفف من التحجب عند ورود ماذا؟ عند ورود الضرورة والحاجة. كيف أغلقت أبواب العين؟ لماذا أمرت سورة النور بالاستئذان؟ لماذا أمرت بالاستئذان؟ قال الحبيب إنما جعل الاستئذان لأجل النظر حتى لا تقع عينك على عورة، بل إن الاستئذان في سورة النور يؤمر به الصغير على أبويه، بل نستطيع نقول للبيت المسلم إذا ما تربى الصغير على ألا يدخل على أبيه وأمه في ثلاث عورات بيت غير متأدب، بيت غير مربى. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. هذه العورات الطفل الصغير والكبير لا يدخل على أمه وأبيه إلا مستأذنا خوفا من أن تقع العين على عورة لأبيه أو لأمه تكشف. بل في البيت يربى أهل البيت على احترام العورات. قال الحبيب: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. تفريق المضاجع حتى لا تقع العين أو تمس العورة العورة، حياء، حفظ لجانب العفة في البيت. ومن جوانب العفة التي أتت لسد ذرائعها أيضا قوله جل وعلا في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. لماذا؟ لأن الدخول إذا وصل السلام عليكم وأنت وسط البيت الله يجزاك خير، وماذا أستفيد من سلامك؟ الله يعظم أجرك. وبعضهم إذا رأى الباب مفتوح قال الباب أصله معناه أن الإذن بالدخول، هذا غير صحيح. بل إن الرجوع إذا استأذنت، بعضهم يقول والله أسمع الصوت، هذا هو يضرب ابنه الصغير، هذا ابنه يلعب كرة، ومع ذلك ولو كان الباب قد فتح لا تدخل حتى تستأنس حتى تستأذن حتى تسلم. لماذا؟ أتت سورة النور لتبني الحياء وتبني أمام العين سورا من الحياء حتى لا تقع العين على عورة لمسلم من المسلمين. أيضا من الأسوار التي بنتها لحفظ العين ما هو درسنا اليوم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقديما المرأة هل ترى غير محارمها؟ قديما المرأة ما ترى أحدا، ولذلك المرأة غالبا جدتي وجدتك وأمي وأمك، بعضهن تقول ما كان لي عباءة، تجد البيت فيه أربع نساء العباءة واحدة. لا تقولون هذا متشدد، أنا أتكلم لكم عن واقع أمي وأمك، كان بعضهم في البيت عباءة واحدة تخرج بها من احتاجت، أو عباءتين لمن احتاجت، والبقية الأصل القرار. ولذلك المرأة قديما إذا نظرت في الرجل تتمنى الأرض أن تميد. ولذلك عندما نزلت آية الحجاب التصقت الأنصاريات رضي الله عنهن: كن كالغربان وتلتصق إحداهن بالجدار حتى لربما آذاها الجدار حياء. والآن الله يعين الرجال هم اللي يلتصقون في الجدران حياء. ولذلك البعض يهابها، هي لا تهاب النظر للرجل. أيضا انفتنت بعض النساء، حتى بعض الفتيات في هذا الزمن لربما خلفية شاشة الجوال لاعب ممثل، بل بعضهن قد تجلس في المجلس تقول فلان أملح من فلان، صلى الله العافية والسلامة، وأوسم من فلان وأجمل من فلان، وفلان طوله وعرضه، وتبدأ تتغزل. والمصيبة إذا كان أخوها أو كان أبوها وأحيانا يكون زوجها. بعض الرجال يا أخي يجلس وأما جواره امرأته ينظر للمصارعة الحرة، ولا أدري هل بقي بعد ذلك من الرجولة شيء أم لا، ينظر إلى الرجال الأشاوس الكبار وهو صغير في بناء بدنه، لم يخرج عليه من مظاهر الرجولة شيء، لربما، وهذا ليس عيب فيه، هذا خلق الله، لكن يفتنها بأن تنظر إلى الرجال الأجانب وقد بدت عوراتهم وهم كل يستعرض القوة أمام الآخر، وهو لو هي عطست عنده يمكن ينكسر رجله، ما هي ليس فيه مما يدعوها شيء ويفتنها. ولذلك قال الله أيضا من أبواب الحياء في أسوار العفة في البيوت: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقبلها قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقبلها قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. كل هذا حتى يحفظ أكبر بوابة للفتنة في بدنك هي العين، هذه العين التي إذا خانت وانكسر أو انطلق وكاؤها سار الإنسان في عذاب فوق الأرض. أفضلنا أهدأنا أسكننا أعلانا خلقا وأسكننا نفسا وأقرنا عينا هو الذي من الله عليه بغض بصره مع إمكان أن يرى الحرام. ثم بعد ذلك أحبابي سورة النور وهي تأمر بحفظ الأبصار والفروج، وهي أمر الله جل وعلا أيضا ببعض الوسائل، أحيانا في بعض الأحيان لا تستطيع الإنسان من غض بصره اضطرارا، أو قد يبدو من المرأة شيئا اضطرارا، أو قد تكون المرأة قاعدة من قواعد النساء فتضطر إلى أن تكشف عينها أو وجهها وهي كبيرة السن لترى الطريق. فأتت سورة النور أيضا وغايرت الأمر وهي تأمر أن تحفظ هذه العين، أتت ببعض الفسحة لمن اضطر. ماذا فعلت؟ قال الله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ما الذي يظهر من زينة المرأة؟ قبل ذلك الله في سورة النور أمر المرأة أن تلاحظ أن خلخالها في قدمها لربما أصدر نوعا وحفيفا من صوت خفي، فأمرها ألا تضرب برجلها حتى لا يعلم ما تخفي من زينتها ولا يضربن بأرجلهن. الله جل وعلا أمر المرأة ما تحرك ما في قدمها من خلخال. هذه يا أخواني إذا الله حرم عليها لا تضرب بالقدم حتى لا يلتفت الرجل، إذن هل يأمرها بحفظ خلخال قدمها ولا ويأمرها بكشف وجهها؟ الفتنة في الخلخال في القدم ولا في الوجه أعظم؟ ولذلك أحبابي الله أمر المرأة ألا تبدي الزينة إلا ما ظهر. ما الذي يظهر؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال ليظهر الوجه، ومنهم من قال الذي يظهر العباءة، ومنهم قال ما يظهر يظهر ماذا؟ تخرج يدها اضطرارا لأخذ متاعها، تخرج عينا من عيونها لترى طريقها، بعضهم قال جسدها وتجسيد بدنها. المرأة إذا لبست العباءة نعرف طويلة قصيرة عريضة هذا غصب عنها، هذا أمر خارج عن إرادتها، هذا الذي يبدو. وبعضهم قال اليد والوجه. وهنا نقول الله عندما حرم على الرجال النظر للنساء للزينة، هل ممكن أن يأمر المرأة أن تخرج أجمل أو مكان حسنها ونقول للرجل غمض؟ هل الإسلام ينهى عن شيء ثم إذا نهى يحميه؟ يعني يحرم الخمر ثم يحمي الخمر، يحرم الزنا ثم يضع قواعد للحفاظ على الزنا بأن يبقى؟ الإسلام إذا حرم شيئا حرم القرب منه وحرم الوسائل الموصلة إليه. ولا تقربوا الزنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وكما قال علماء الأصول أن للوسائل أحكام الغايات، فإذا حرم الإسلام الزنا حرم ما يوصل إليه. هل يفتن الإنسان بالنظر إلى المرأة الحسناء؟ بلا شك أم لا؟ والمخطوبة إذا أردت أن تنظر، لو أن رجلا أراد أن ينظر للمخطوبة فدعاه وليها ثم قال أخرجي يدك له حتى يرى اليد، ثم أخرجي القدم له، ثم أبيني عن عينك، يكفيك يا أبو فلان؟ وش تقول أنت الله يحفظك؟ تقول أنا لم أرها، إذا كانت بتعطيني يدها ورجلها الله يجزاك خير وشعرها هذا لا يدعوني للنكاحها. أول ما يدعوني لنكاحها أن أنظر إلى وجهها. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن وجه المرأة عورة، وأنه مأمورة المرأة أن تخفيه وأن لا تبديه، إلا بعض أهل العلم قال إلا القواعد. نعم إلا القواعد، لأن الله قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير خير لهن. وقد أجمع العلماء على أن المرأة الحسناء التي تفتن أنه يجب عليها أن تستر وجهها. لما؟ حتى لا تفتن الرجال. أسألكم بالله لو قيل للنساء يجوز لكل قبيحة أن تكشف وجهها أما الحسناء فتتستر، تلقى عجوز عمرها 97 وشهرين تغطي وجهها. ليه؟ لأنها تريد أن تكون من الحسناوات. وثم إننا لو قلنا أن المرأة التي ليست حسناء تكشف، حتى هذا الضابط ما ينضبط، لأن الذي تراه أنت غير حسن في امرأة يراه غيرك حسن. أن ترى البيضاء تجذبك، قد يرى الآخر السمراء تجذبه، قد يرى آخر الحمراء تجذبه، أحدهم يجذبه كبيرة السن أكثر من الصغيرة والعكس. ولذلك في النهاية نقول ما العلاج؟ طيب إذا اختلفت الأذواق أن تتستر النساء كلهم، هذا العلاج، هذا الحل الشرعي. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يظهر المرأة تظهر يدها أحيانا اضطرارا، تظهر يدها تظهر عينها اضطرارا. وللمعلومية النقاب الموجود الآن، معظم الآن النقابات الموجودة اللي تخرج العين والجفنين وجزء من الخد وهي مكحلة مضللة، هذا ضلال مبين، هذه فتنة. العين إذا خرجت في النقاب تخرج ماذا؟ يخرج العين فحسب، أي ثقب، ثقب في الغطاء يخرج العين فقط، هي العين الدائرة البؤبؤ حتى ترى طريقها. أما أن تخرج هذه المنطقة كلها أو برقع طالع نصف الخد وحاطه مسكرة ومطلعت يديها وحاطه حنة و15 خاتم ما شاء الله، مع أن الأيادي فقط فيها 10 أصابع، ثم تقول إلا ما ظهر منها، لا، هذا أظهره الشيطان، هذا الذي أبداه هو الشيطان لتميل ويميل من يراها. إذن أباح الإسلام وهو يأمر بحفظ المرأة وحفظ العين في الرجل والمرأة، أباح أن تبدو المرأة تبدي زينتها الظاهرة ضرورة. وكذلك القاعدة من قواعد النساء كبيرة السن، لحتى لا يقول قائل أنتم شددتم في هذا الباب وأخرجتم الأمر من حدود المنطق والعقل. نقول بل أتى الشرع بما يوافق العقل ولا يتصادم النقل مع العقل. بعد ذلك أصل وإياكم أيها الأحباب إلى تأملات قبل ذكر علاج غض البصر. البعض أحبابي يقول أنا لا أستطيع أن أصرف بصري، وأن عيني تهوى كل جميل، وأن قلبي أخضر، فكلما رأيت جمالا ما استطعت أن أصرف البصر، وكلما تبت المغرب انتكست بعد العشاء، وإذا تبت بعد العشاء أيقظني الشيطان في هزيع الليل الآخر حتى أرى بعض المقاطع، وكلما أردت أن أصرف بصري دعتني نفسي الأمارة بالسوء بأن أنظر آخر مرة، وكلما تبت وبكيت انتكست من جديد. فأقول هل حقيقة لا يستطيع أحد منا أن يصرف بصره؟ أول أمر، أول تأمل، هل الله يأمرك بشيء أنت عاجز عن تطبيقه؟ هل الله عندما يأمر بالعفة وأن تغض بصرك، هل الله يأمرك بأمر أنت لا تستطيع تحقيقه؟ الله لا يأمرك إلا بما أنت قادر عليه، لأنه هو الذي خلقك، لكنه جعل العين والإبصار بها في الحرام، جعلها امتحان الإيمان، امتحان القلوب. ثم إني أتأمل، أقول تأمل، لو قيل لأحدنا وهو في غرفة وحده سندخل عليك فتاة جميلة جدا جدا، وهذه المرأة لا ترد يد لامس، لكن قبل ما تدخل بنقول لك خبر حتى ما نكذب عليك، تراك في كاميرا تصورك، في كاميرا تصورك كل حركة ستفعلها معها. دخلت المرأة عليه، أسألكم بالله أتهم نفسه بمد يده أو بقربها؟ ليه؟ خايف من إيش؟ الله يعظم أجري وأجرك، خايف من الكاميرا، خايف من الكاميرا. لماذا؟ لأنها تصوره. طيب فرصة، هي تدعوك، هي تقول هيت لك، هي تقول تهيأت لك. قال ولو إن هذه اللذة التي لو قضيتها معها تعقبها الفضيحة، أخشى ينشرون الفيلم أو يورونه الوالد أو تشوفه أمي، وأنت تخاف من أمك ومن أبيك ومن الهيئة أكثر من الله. إذن أنت قادر على أن تصرف بصرك عن امرأة لأن هناك من يراقبك، صحيح أم لا؟ تأمل معي أمرا آخر، امرأة أيضا جميلة لكن لا يوجد كاميرا، لكن قيل لك عندما دخلت أو أدخلت في بلاد بعيدة، خذ ما شئت منها، لكن ودنا نخبرك بأمر. المرأة مصابة بالإيدز، أو عندها التهاب رئوي سل تعدي بالعطس والكح واللمس، ها، أو اللعاب، أيدنو منها؟ لماذا؟ الأولى خايف من فضيحة الخلق، هذه الآن خايف على صحته ولا لا؟ خايف على الصحة. إيدز والله لا، جميلة واخي بلا جميلة يا شيخ، هذه ستوردني الهلاك. تخاف على صحتك والأولى من فضيحتك، ولا تخاف من الله. سؤال ثالث، أنت داخل على اللابتوب، ها، ودخلت صورة امرأة شبه عارية، قالوا لك الآن تستطيع أن تراها في جميع الأوضاع المخلة، فقط انقر على الصورة، وتحت رسالة إن هذه الصورة محملة بفايروس قد يدمر اللابتوب كله. تدخل، الله يحفظك، وانت عارف ان الفايروس هذا يجيب جميع ملفاتك في خبر كان المحذوف وجوبا، ويدمر مالك ولابتوبك او جهازك المحمول. والله لن تفعل. لما؟ خوفا على مالك. اذا خوف من الفضيحة ما تقرب الحرام، خوف من المرض ما تقرب الحرام، خوف على المال ايضا ما تقرب الحرام. ومثال جميل قاله بعض الدعاة وهو جميل، لو قالوا ان رجلا مع السيف، ها، ووقف وأنت تمر، قال قف، فوقف والسيف مشهر، قال اسمع، امرأتي الآن تخرج مع الباب عريانة، والله لو تنظر إليها لأطير راسك. ترفع راسك يا حبيبنا، وهي مرة فاتنة، هي متجردة، والله يا أخي انت غمض وتحط وجهك على الجدار، يا أخي انظر ولو خلسة لن يعلم، يا أخي انت مجنون، انت هذا مع السيف، والله أني أخشى أن أرى عيني وقد طارت. أنت خايف من هذا السفاح أن يقترك إذا رأيت حرمة له. أين حرمة الله؟ أين خوفك من الله؟ أين الذي وهبك النظر؟ أيضا الذي عافاك وابتلى غيرك بالعمى، عافاك وابتلى غيرك بالمرض، عافاك تقضي حاجتك دون حاجة للخلق، أين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ إذا أنا أستطيع أن أكف بصري بشرط أن يكون الله عظيما في قلبي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأنك إذا غضبت بصرك أرضيت ربك. ثم هنا علاج وخطوات أختم بها لغض البصر، ولن يستطيع الإنسان أن يغض بصره حتى يستشعر مراقبة ربه. والله أحبابي، أي شاب منا، وأنا منكم طبعا، لو أن أحدنا معه الجوال وينظر للحرام ووالده من خلفه يراه وهو لا يعلم، ألا يسقط من عين أبيه إذا رآه وهو يطلع للحرام؟ بلى. ألا يستحي العبد أن يسقط من عين ربه؟ بلى. ما هي الخطوات التي تجعلني أغض بصري خوفا من الله؟ للمعلومية، والله لا يستطيع الإنسان من الخلق يعلم أنت ماذا تفعل في الخلوات مهما بلغت درجة مراقبة الخلق للخلق. أستطيع أن أبكي في ظاهري أمامكم وعيني خائنة أنظر لعورة، وأنا دمع عيوني قدامكم أنا خائف من الله. أتستطيع تقول لي تكذب؟ يا الذي يعلم ما تخفي الصدور هو الله، ولا يعلم خائنة الأعين هو الله. ولذلك يوسف عندما عفى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ما قال أنا أخاف من يعقوب، قال معاذ الله إنه ربي. ولذلك العبد لا يمكن يبلغ ذروة الإيمان فيخاف من الله في الخلوات حتى يستشعر أن الله يراه. خطوات عملية، تحتاج إلى أن تكلم نفسك حتى تقف دون هذا التردي في النظر الحرام. أولا، أن الإنسان إذا نظر إلى الحرام فليعلم أنه إذا نظر للحرام أنه يبعد عن الوصول لحور العين إذا نظر للحور الطين التي لا يحل له أن يراه. يعني أنت ستحرم من الحور العين، هل واحد عاقل أحبابي يقدم الفانية على الباقية؟ حور الطين مهما بلغنا جمالا لو لم تغتسل لما استطعت أن تجاورها، لو لم تمتشط ما استطعت أن تنظر إليها. ولذلك حور الطين إذا أشغلنك بالنظر الحرام إليهن اعلم أن كل نظرة خائنة لربما ردتك القهقرى من أن تنظر إلى حور الجنة. الثاني من علاجات: إذا كان الإنسان متزوج ونظر من امرأة ما يدعوه لها أصدر الحبيب العلاج فقال فليذهب إلى أهله يقضي وطره في أهله فإن معها ما معها. طيب غير متزوج، غير متزوج يتزوج. قال يا شيخ يتزوج بهالبساطة الله يجزاك خير، من أين لي؟ إذن فليستعفف. في سورة النور أمر الله للعبد الشاب الذي لا يستطيع النكاح قال وليستعفف الذين لا يجدون العفة. بل والله إننا في زمن حتى المتزوج أربع يحتاج أن يتعفف. لما؟ لأن الفتنة انفتحت والأبواب على مصاريعها فتحت. والفتنة في النظر ليست قديما، يقولون كبير السن لا يمكن أن ينحرف. ألم نرى بعض كبار السن وهم يغادرون في رحلات دولية بعيدة وبعضهم رايح خانق نفسه بالكرافتة الله يحسن عزاه، وين رايح يا ابو فلان إلى أين ذاهب؟ بعضهم لربما حصاد نظرات خائنة، نظر ونظر ثم أشغله فرجه وأمره قلبه فأراد أن يصدق أو يكذب. حتى انتشرت بسبب النظر الحرام زيجات ما علمناها كلها منزوعة الدليل، وهي أقرب إلى المتعة من كونها زيجات أو نكاح، هي أقرب للدليل بل هي للمتعة. يذهب في سفر حاجز عودة بعد 3 أسابيع ويتزوج والطلاق يوم العودة، وش معنى هذا؟ هذا هو المتعة محدد بالعودة الله يجزاك خير، وأنت عارف متى تعود، هذا زواج محدد. وإلى غير ذلك من الأنكحة التي فيها الجبن، طبعا الجبن ليس أخو الزيتون، إنما الجبن الذي هو الخور، الجبن يجبن الرجل من مصارحة أهله ومن إعلان أنه سيتزوج، لكنه يتزوج ويطلق. حتى قال لي رجل خرجت خارج البلاد فتزوجت مرة ثم أخذت بعد أسبوع ثانية ثم ثالثة ثم عقدت على الرابعة، فلما دخلت على الرابعة ذكرني واحد زوجتي اللي في الرياض، صاروا 5 الله يجزاك خير. وكل ذلك بسبب ما ألقى عينه في الحرام فجره فرجه أجلكم الله. ولذا أقول الله الله في حفظ العين. من أيضا من خطوات حفظ العين الدعاء. أحبابي لماذا لا نسأل الله جل وعلا العفاف؟ لماذا لا نسأله العفة؟ لماذا لا ننكسر بين يديه ونبكي؟ اللهم يا ربي حرم هذه العين عن أن ترى الحرام، يا ربي اجعل حيائي منك أكثر من حيائي من خلقك، اللهم يا ربي اجعل حلاوة الإيمان في قلبي فوق كل شهوة، يا ربي احفظ هذه العين من أن تخون، يا ربي دمعة من خشيتك تحرمني عن النار، يا ربي إني ضعيف فلست وأنت القوي. أين الانكسار بين يدي الله؟ ما أجمل أن ننكسر بين يدي الله ونبكي. أما تذكر قصة قيدني يا أبي، ذاك الذي سحر وقيده حتى مات حتى لا يذهب للحرام؟ اسأل الله أن يقيد قدمك وعينك من ألا تزل ولا تخون. فوالله لا حول لنا ولا قوة مع هذه الفتن التي أظلمت بها بعض الآفاق، لا حول لنا إلا بأن نلتجئ إلى الله رب العالمين. فاسألوه العفة وابتعد. أيضا الخطوة التي بعدها: لا تجرب. بعضنا جرب بدخول مواقع دردشات، بعضنا صور، بعضنا رسائل، بعضنا في جروبات. مستحي يكتب غادر فلان، يقول ماذا أقول لهم إذا وقع غادر؟ إذا هي جروب أو مجموعة تتواصل على السوء وترسل مقاطع وصور وغيره ونكت قذرة، أخرج أهرب. وإياك من الخطوات، فإن الحياء في هذا الباب لا يأتي بخير. لا تجرب مرة رؤية الحرام حتى لا تكون أسير التجربة الأولى. منها أيضا استحضار أن الله يراك واستحضار أن الملائكة تكتب. ووالله أحبابي إن حياة المؤمن يجب أن يؤمن أنه مصور فيها دائما. أحبابي قلنا لو أحد يصورك ما أخطأت، أنت في الحياة كلها تصور. الملائكة الكرام الذين يكتبون ما يلفظ من قول، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، استحضر كتابتهم. أيضا اعلم أن هذه العين التي تمتعها ستخونك يوم القيامة، والله ما تستاهل العين هذا اللي قاعد أمتعها في الدنيا ثم تخونني في الآخرة، توهقني في الآخرة، تشهد علي في الآخرة، تفضحني في الآخرة. نعم، اليوم نختم على أفواههم، ستتحدث هذه العين. أنت الآن تغمضها إذا مر المخلوق، تفتحها إذا غاب المخلوق، يوم القيامة ستكون هي خصمك يوم القيامة. تذكر أن هذه العين فيها قرص صلب أو ميموري كما يسمونه، ذاكرة خلفية ستحفظ كل المشاهدات، والمشاهدات يوم القيامة ستبدأ تنطق أنا يا ربي للفاحشة رأيت. أيضا آخر وقفة أقفها في علاج خطوات النظر الحرام، آخر خطوة، تذكر أن هذه العين التي تمتعها بالحرام إذا كنت تريد أعظم لذة في الحياة في الوجود، أعظم نعمة تمر على مؤمن، أعظم من الحور والدور والقصور والجنان وخمر الجنة ورحيق الجنة وأرائك الجنة وأنهار الجنة، أعظم نعمة في الدنيا في الكون أن ترى بهذه العين وجه الله جل وعلا. كيف تريد أن ترى ربك في الجنة وأنت عينك خائنة؟ ذكرها أن لذة النظر إلى وجهه جل وعلا والشوق إلى لقائه جل وعلا لا يطمع فيها ذاك الخائن بعينه الذي أدمن النظر في الفواحش ومراحيض الأخلاق. لذا طمع هذه العين برؤية الله وقل اللهم إني أسألك أو اللهم اقسم لي من خشيتك ما يحول بيني وبين معصيتك. اسأله لذة النظر إليه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تريد بهذه العين ترى الله وترى الجنة وترى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وترى حور الجنة، أجمل نصيف المرأة في الجنة خمارها خير مما طلعت عليه الشمس. صبرا معاشر أهل الإيمان، صبرا، فإن الموعد الجنة إذا قبل الله منا الطاعات وكانت العين فيها خشية وهي دامعة، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. انتهت الوقفات من سورة النور على هذه الآيات الجميلة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول جل وعلا أيضا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى، أي أطهر أعلى في درجات الإيمان. رزقني الله وإياكم خشيته في الغيب والشهادة، ورزقنا لذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة